ومعادنا دلوقتي مع تجارب حقيقية. أهلا وسهلا بكل المعلمين وعائلة أحمد يونس في حلقة جديدة من التجارب، بنستعرض فيها مجموعة من أقوى المواقف اللي حدثت بالفعل واللي بيحكيها أشخاص مروا بيها، وربما أشخاص حكولهم وربما أشخاص مصدقين إن هم مروا بيها. وبنختارها منين؟ بنختارها من مشاركات حضراتكم والرسائل اللي بتجيلنا على صفحة أحمد يونس على فيسبوك اللي هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء، أو من جروب عيلة أحمد يونس اللي بيزيد عن 190,000 مشترك. بتيجوا ندخل في التجارب النهاردة على طول كده. المبدئيا مسعد أيوة هي اللي شاركتنا بأول تجربة. التجربة يونس مش تجربتي، هي تجربة أمي الله يرحمها. والدتي حصل لها حاجات كتير وحكايات بحكم شغلها، كان بيظهر لها حاجات كتير لأنها كانت زي ما يقولوا كده بتشتغل في الخدمات الطبية، يعني درسة تمريض، وكان شغلها في مستشفيات خاصة أو حكومية في النقطة دي. في وقت من الحروب حكيت لي الموضوع ده زمان، فأنا مش متذكرة تفاصيل. كانت سامة كلمك، والدتي الله يرحمها توفت من زمان في عصرة 67 و73 بالمناسبة. كان في يوم عندها نبطشية ومفيش غيرها صاحي، خرجت من أوضة البنات عشان تروح تمر على المرضى والمصابين بحكم طبيعة شغلها. خرجت من الأوضة بتاعتها، بس كان عشان توصل لآخر الطرقة أو العنبر كان الموضوع بيبقى فيه مشي شوية، ومفيش غير لمبة زي الوناسة كده يا يونس، يعني حاجة بتدي ضوء خافت جدا. والدتي فضلت ماشية لآخر العنبر، والمفروض في باب غرفة يكون فيه العلاج فيها والأدوات، لكن لما وصلت هناك بدأت تدور على الباب. الباب ملوش وجود، مكانه حيطة سد، المكان كله حيطة مسدودة، تلف يمين شمال متلخبطة مش فاهمة ايه اللي حصل. حست انها اتحبست، مفيش مخرج مفيش خروج من هنا ابدا. ربنا ألهمها واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وسمت الله. فجأة لقيت ايدها ماسكة اكرة الباب اصلا وهي واقفة قدام الباب. وقتها هي بتحكي لي، ولما حكت لجدتي كمان الله يرحمهم الاتنين، قالوا لها ده اسمه المعون، ده مارد من الجن بيسد الابواب. والله يا يونس ده اللي اتقال لي، ولحد دلوقتي كل ما افتكر بترحم عليها واقول الله يعينها في الموقف. ونروح لمريم، والحكايه حصلت مع بابا مش معاها. بابا مريم بيقول لها زمان قبل ما يتجوز وهو شاب صغير كان بيشتغل امن في مكان مقطوع كده في جاردن سيتي. الكلام ده كان تقريبا من حوالي 25 سنة، بس المكان كان فاضي في الفترة دي ومش مزدحم زي أيامنا دي. المهم يعني هو كان في مناوبة بالليل وقاعد مع واحد صاحبه، فصاحبه راح يشتري حاجة من مكان بعيد. بابا فضل قاعد لوحده يحرس المكان. بعد كده فجأة كان محتاج يدخل الحمام ومعرفش يروح فين، لأنه لسه متعين جديد وما يعرفش الأماكن كويس. فلما رجع صاحبه قال له أنا محتاج أدخل الحمام. صاحبه شاور له على العمارة وقال له بص روح هناك، في حمام في العمارة دي لسه بتتبني، بس لسه الإصلاحيات فيها يعني مش كاملة والعمارة مهجورة. فبابا قال له تمام مش مشكلة أروح. وفعلا ادى لزميله مفتاح المكان وراح عند العمارة، فتح الباب ودخل لقى مفيش نور. فضل ماشي لحد ما وصل للحمام. بيقول إن هو في الحمام لقى فجأة زي نور أحمر بيتحرك جوه المكان زي شعلة أو حاجة كده. بيقول بعد شوية سمع حاجة زي زمجرة كلب. بيقول قام بسرعة، ولما خرج شاف حاجة كان فاكرها أن ده صوت الكلب، لكن بيقول لما دقق اكتشف أن ده واحدة ست لابسة جلابية سودة، طبعا مش باينة من الضلمة، عبارة عن طشاش كده يعني، وبتمشي على ايديها ورجليها. بيقول خرج يجري، طلع على صاحبه وحكاله الموقف وقال له يا ما حصل هنا. طبعا بابا بيقول بعدها كان موضوع دخول الحمام ده لازم بيبقى جماعي، نروح مع بعض ونرجع مع بعض.